السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة. هذا وإن أخذنا لما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الزهري البخاري رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المناكب، كتاب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباب الخامس منه. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا، يعني اتخذت أبا بكر. قاله أبو سعيد، هذا الحديث رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل: أذن بفضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال حدثنا مسلم بن ملاحم على سبيل الفراهيدي بصري بن الفقه حازم الطبقة التاسعة. قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان. قال حدثنا أيوب بن أبي تميمة السختياني أبو بكر الطبقة الخامسة عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن فضائل أو من لطائف هذا الإسناد أن المسلسل بالبصريين وبرواية تابعي عن تابعي، وزير بن عباس حبر الأمة وبعضها وترجم عن القرآن، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد المفردين السبعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر. الخلة هذه أخص من المحبة وأرق منها، ولذلك لا تعطى إلا لله سبحانه وتعالى، تكون إلا لله. قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، فإنه يعني أحب الناس إلي، فكان هو يستحق، ولكن هي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، ولكن أخي وصاحبي، ولكنه أخي وصاحبي. فهذا في بيان فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا معلم بن أسد، هذا أبو بكر بن أسد البصري. قال موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري أيضا. قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب السقياني. وقال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت خليلا، يعني ولكن اتخذته أي أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل، أخوة الإسلام أفضل، فهي له. وفي السنة المتصل: قال حدثنا أبو سيد بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني. قال حدثنا أبو الوهاب عبد المجيد الثقفي البصري. قال عن أيوب السختياني مثله مثل الحديث أو الرواية السابقة. وفي السنة المتصل: قال حدثنا سليمان بن حرب الأزيد الواشعي أبو أيوب البصري بن نزيل بن القاضية. قال أخبرنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الجنظمي البصري من كبار الطبقة الثامنة. قال عن أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة. قال: كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد، أي في مسألة الجد، هل هو يشارك الإخوة أو قدم عليهم أو ماذا؟ فقال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا اتخذته وهو أبو بكر، أنزله أبا، يعني قدمه على الإخوة، يعني أبا بكر. الشاهد أنه أخبر عبد الله بن الزبير بأن أبا بكر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذته. هذا هو أصحاب الشاعر الباب. وبالسالك التطبيق على حدثنا عبيدي عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير هذا نقيب الجبر، ومحمد بن عبد الله يعني ايضا قال حدثنا ابراهيم بن سعد الزهري المدني عن ابيه سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن جبير المنصم عن ابيه جبير المنصم الصحابي رضي الله عنه المنصم لفتحه انه قال اتت امراه النبي صلى الله عليه وسلم اي تريد حاجتها قضاء حاجتها منه فامرها ان ترجع، فلما جاءت وكلمته بحاجتها معناه انه ما تيسر ان يقضي حاجتها فامرها ان ترجع اليه وقتا ثاني تعالي بوقت اخر، قالت ارايت ان جئت ولم اجدك؟ هي قالت الموت عرضة لكل احد، ان لم اجدك من اتي بعدك من الخليفه؟ قالت كانها يعني تقول الموت تريد بهذا انت مت ولن يستخلف بعدك ومن الذي يرضي حاجتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لم تجديني فاتي ابا بكر. فهذا ايضا يعني من الادله على خلافه ابي بكر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم كلمها لهذا، وهذا يعني ظاهر لان ابا بكر خليفه يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منقبة عظيمة. وبسبب المتفق على حدثني احمد بن ابي سليمان احمد بن ابي الطيب احمد بن ابي الطيب وابو الطيب اسمه سليمان فروزي من صديق من الطبقة العاشرة، على حدثنا اسماعيل بن مجاهد هذا كوفي من بغداد الطبقة الثامنة، وعلى حدثنا بيان بن بشر كوفي من الطبقة الخامسة، قال عن وبرة بن عبد الرحمن وبرة بفتحات كوفي بن جقاء من الرابعة، عن همام همام بن الحارث هذا كوفي بن جقاء الطبقة الثالثة أنه قال سمعت عمارا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، يعني معناه في أوائل من آمن، عمار من أوائل من أسلم. فيقول كان هؤلاء بلا أيام ذاك عني وجدت أبا بكر معه، إذا أبو بكر من أقدم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبسالم قدم على حدثنا هشام بن عمار الحمصي قال حدثنا صدقة بن خالد دمشق قال حدثنا زيد بن واكد قال عن بسر بن عبيد الله عبدالله عن عائد عن عائد الله ابي ادريس عائد الله بن عبد الله الخولاني قال عن ابي الدرداء ابو الدرداء عويمن هذا ابن زيد او غيره في خلاف اسم ابيه وجده اسم ابي كذلك عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابو الدرداء كنت جالسا عنده اذ اقبل ابو بكر اخذا بطرف ثوبه لاستعجاله يعني اخذا بطرف ثوبه حتى ابدا عن ركبته حتى كشف عن ركبته امارك ركبته هو مستعجل بسبب انه تغاضب مع عمر. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما راه على تلك الحاله على اما صاحبكم فقد غامر، يعني معنى ذلك انه غاضب احدا، فسلم ابو بكر سلم لما وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني كان بيني وبين الخطاب ومن الخطاب عمر يعني شيء اي شيء مما تخاصمنا فيه فاسرعت اليه فجئت اليه ثم لجنت فسالت ان يخبرني فجئت إلى بيته فقلت له عف عني سامحني، قال فأبى علي ورد علي الباب، يعني لما كان بينه وبينه وتخاصم ونجم أبو بكر فجاء إلى عمر فقال سامحني أنا المسيء كذا وكذا، لكن عمر ما يعني ما أجابه لهذا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشكو فأقبلت إليك أي لتشفع لي حتى أتصالح مع عمر. قال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثة، أنت بس مسامح يعني يغفر الله لك، دعاله المغفرة ثلاث مرات، أنت ما يحق لأحد أن يخاصمك ويغازلك، ما ينبغي. ثم إن عمر هجم، وبعد أن ذهب أبو بكر من عنده هجم عمر أيضا رجع، قال فأتى منزل أبي بكر يريد أن يتسامح معه، فسأل فأين أبو بكر يريد أن يسامحني، قال أسمى أبو بكر؟ فقالوا لا. قال إلى أين ذهب؟ وعلى كل حال فأخيرا تبين له أنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يتغير بسبب أنه يعني حصل بينه وبين أبي بكر ما لا ينبغي. قال حتى أشفق أبو بكر على يخاف على غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، فجثى على ركبتيه، فجثى أبو بكر على ركبتيه يعتذر، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين، أي قال أنا كنت أظلم من عمر، يعني هذه القضية أنا معتدي عليه وما اعتدي عليه، فلا تغضب عليه معناه، يقول يعني يريد الإحسان إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاتبا فحسن أبي بكر وأوليته وسابقيته في فضل الإسلام، قال ماذا؟ إن الله بعثني إليكم فقلت كذبت، كلكم قريش قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق. هذه منزلة أبي بكر لا يوازيه أحد فيها. أنتم لما قلتم قولوا لا إله إلا الله لا تعبدوا إلها غيره قلتم كذبت، فقال أبو بكر صدق. وعاساني لنفسه وماله، أيضا هو واساني يعني معناه أحسن إليه ورفقني بنفسه وماله، وما أحد منكم فعل ذلك. إذن فهل أنتم تاركون صاحبي؟ تاركون لي صاحبي رواية، يعني معناه واحد صاحب مثل هذا لا يوجد مثله، هل أنتم تتركوني هذا؟ ما يمكن أن تتركوني هذا ولا تتخاصموا معه ولا تتغاضبوا معه ولا تهاجروا؟ قال مرتين، يعني معنى ذلك قال هذا الكلام مرتين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفع منزلة أبي بكر رضي الله عنه بهذا أمام الصحابة رضي الله عنه. فما أوذي بعدها، بعد ذلك تبقى الصحابة كلهم يعني أن يتعرضوا لأبي بكر رضي الله تعالى، وفيه منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله عنه، وشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بإسرائه إلى التصديق وأوليته وسابقيته على كل أحد. وبسال منتظم على حدثنا معاذ بن أسد هذا أبو باز بن أسد، قال حدثنا عبد العزيز بن مختار، قال حدثنا خالد بن حجاج، خالد بن مهران أبو المنازل أبو المنازل، قال حدثنا عن أبي خالد، قال خالد بن حجاج حدثنا، قال أبي عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مالك بن عبد، قال حدثني عمرو بن عاص رضي الله عنه الصحابي المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات الثلاث، ذات الثلاث جيش معروف غزوة معروفة، وجعله أميرا عليها، وكان هناك أبو بكر وكان عمر وكان غيرهم، فحدثت نفسه أنه إنما يعني آثره بالإمرة أنه محبوب يعني مقدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة، فجاء إليه يثبت ذلك، فقال من أحق بذلك؟ أقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال له قال فأتيت فقلت أن الناس يعبوا إليك ليتأكد ويطمئن أنه أحق الناس جميعا، لأنه ما والله عليهم إلا وهو أحب إليهم. قال عند ذلك عائشة هي أحب الناس إلي، قال لست أنت، فقلت من الرجال من أحب الناس إليك؟ قال أبوها، قال ثم من؟ قال ثم عمر بن الخطاب، قال فأعد رجالا كانوا موجودين أولاده ولكنه رئيسه، قال فعند ذلك قال سكت، قال جعلني آخر الناس فسكت. وهذا معناه يعني استغلال بالإمرة على أحبيته إليه، لكن هذا أمر يعود إلى السياسة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده معرفة بشؤون الحرب وشؤون يعني أسباب النصر، وهو أن القائد في مثل هذا الجيش يكون أنا ينبغي أن يكون خبيرا بالحروب، ومقدما لذلك الجاهلية ثم أسلم هو عمرو العاص وهو معروف بالشجاعة ومعروف كذا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رئيسا لهذا بهذا الشأن وليس لأحبيته إليه، ولكنه أراد أن يثبت أحبيته فقال له لا، يعني تقدم عليك فلانة وفلان وأبوه إلى آخره. وهذا بدليل على فضل أبي بكر أيضا، لأننا في أبي بكر ولسان متفق. حدثنا أبو اليمان حاكم بن نافع البحراني بن الحمصي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار نسابي عن الزهري حمد بن مسلم أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا أحد فقهاء السبعة على بعض الأقوال قال أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن يتحدث بين أصحابه بينما راع في غنمه، يعني يحدث عما مضى في الأمم السابقة، بينما راع في غنمه وسط غنمه عاد عليه جيب ما أخذ من أشياء جاء الذئب وأخذ واختطف منه شاة.